إن السلام عليكم حكذا. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. وذكرنا بعض الفوائد في هذا الحديث، وقفنا عند مسألة حكم صلاة الجماعة. ذكرنا فيها يعني 4 أقوال في المرة السابقة. سامع، ذكرنا أقوالا دون تفصيل. فذهب أكثر المالكية إلى أن صلاة الجماعة سنة، واستدلوا على سنيتها بحديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد فعندنا فاضل ومفضول. قالوا وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل من المفاضلة، فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد. قالوا والمفاضلة تقتضي نوع مشاركة في الفضل. نوع إيه؟ يعني لكلاهما فضل ولكن هم درجات عند الله. هناك يا ابني قوم قوم اقف اتفضل روح اتفضل. طيب، فبنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان السلام لما قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد فقالوا هناك نوع مفاضله بين ان السلام فاضل بينهما، اذا هناك نوع فضل بين فيهما، هناك فاضل ومفضول. لا يمنع أن الجماعة أفضل، ولكن هذا أيضا لا يمنع أن هناك فضل في صلاة الفرد، فهذا يقتضي أنهما قد اشترك في الثواب مع اشترك فيهم في أصل الثواب مع وجود المفاضلة بينهما. قالوا أن المفاضلة إنما تكون بين فاضلين جائزين، بين إيه؟ إن كلاهما جائز. قالوا ولو كانت الجماعة واجبة لما جعل للمنفرد أجر، لو كانت الجماعة واجبة لما جعل للمنفرد أجر عليه، أجر على صلاته. وأجيب عن ذلك، يعني نذكر دليل ثم يجاب عنه. ويجاب عن ذلك أن المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد ليس فيها دلالة على عدم الوجوب، وإنما غاية ما في الأمر أنها تدل على صحة صلاة المنفرد. يعني لما نقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أكمل الآية ذلكم خير لكم. هل معنى ذلك إن هناك ما فيه خير وهناك أعظم خير؟ ها، أو زي مثلا الإيمان أفضل من الكفر، الإيمان أفضل، هل مع ذلك أن وجود نوع مفاضلة؟ فلما نقول الإيمان أفضل من الكفر، طيب ذلكم خير لكم أو كذا أفضل من كذا، لا يقتضي وجود مفاضلة فين؟ في كلاهما، بل قد يكون مثلا نقول الإيمان أفضل من الكفر، هل معنى ذلك أن الكفر فيه نوع فضل؟ لا. طيب فكذلك هنا يجاب عن ذلك أن غايتنا في الأمر أنها بينت صحة صلاة المنفرد، لكن هذا لا يمنع أن يكون إيه؟ قد وقع في إثم، في فرق إن هو يكون قد يكون آثم، قد يكون آثما لكن مع صحة صلاة الإيه؟ صلاة صحيحة لكن مع الإثم. إذا فيجاب عن ذلك بأن إثبات المفاضلة، إن غايتنا في هذا الحديث أنه أثبت فاضل ومفضول، ولا يمنع أن يكون أن تكون الجماعة أي صلاة الجماعة واجبة. وذهب أكثر الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية وهو مذهب الحنابلة أن الجماعة واجبة مع صحة صلاة المنفرد، يعني قالوا صلاة المنفرد صحيحة ولكن يأثم، وأن الجماعة واجبة. وعندهم يعني سردوا جملة من الأدلة، قالوا هي فرض عين على المرء، وإن كان المخالف أي الذي يصلي وحده صلاته صحيحة ولكن إيه؟ لكنه آثم. وقالوا يدل على ذلك أمور، منها صلاة الخوف، مشروعية صلاة الخوف كما قال ابن قدامة لو لم تكن الجماعة واجبة لرخص فيها في حال الإيه؟ الخوف، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. فابن قدامة بيقول لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لما شرعت في حال الايه؟ يعني حال خوف وحال مسايفه. ايه المسايفه؟ غير التسويف، المسايفه ان كل انسان يمسك ايه؟ بسيفه، ومع ذلك لما شرع الله الجماعه في حال الجهاد والخوف دل بقياس الاولى على ان ما سواها في حال الامن تكون واجبه. وايضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، الحديث المعلوم، لهممت ان آمر رجل فليصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة أي في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. إذن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس يصلون في بيوتهم، أن يحرق عليهم بيوتهم نارا، وهذا او مثل هذا لا يكون الا على من ترك واجبا. قالوا ولو كانت فرضا على الكفايه لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمن يصلي معه، ولكن هذا مما اجاب عنه الشافعيه، فقالوا ان هذا من العام الذي اريد به الخاص. قالوا هذا في شأن المنافقين الذين أبوا إلا أن يتخلفوا عن الجماعة، ليس لمرة عن عذر، ليس لسفر، ليس، بل كاد أبوهم أن يتخلفوا عن الجماعة. قال الشافعية قالوا إن هذا إنما كان في شأن المنافقين خاصة. نعم، توجيه الشافعية قالوا أن هذا في شأن المنافقين، وأيدوا ذلك بقول ابن مسعود رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أيضا ومن أدلة من أوجبها دليل الثالث، قالوا حديث أبي داود، حديث ابن أم مكتوم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، داري واسعة، قال ولي قائد لا يلائمني، يعني لا استطيع، يعني عندي من يعني لا احد يلائمني، كلما اذن او اذن للصلاه ان ياخذ بيدي، فهل لي رخصه ان اصلي في بيتي؟ في روايه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد لك رخصه، لا اجد لك رخصه. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، أو قال فأجب. فالحديث قالوا فيه دلالة صريحة على وجوب الجماعة، إذ لو عذر أحد لعذر هذا الأعمى رضي الله عنه. علق الخطابي على هذا الدليل فقال هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب. قال ولو كان ذلك ندبا لكان اولى من يسعه التخلف من الضرر والضعف، ومن كان في حال ابن ام مكتوم. واجيب عن هذا الحديث كما ذكر ذلك ابن اسحاق بن خزيمه والحاكم والبيهقي، قالوا هذا الحديث لا دلالة فيه على كونها فرض عين. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب الذي شكى بصره أن يصلي في بيته، وحديثه في الصحيحين. القول الثالث أن الجماعة واجبة وهي شرط في صحة الصلاة. يبقى هذا يفترق عن قول إيه؟ الثاني، وهذا اختاره ابن حزم ورواية عند أحمد أن الجماعة واجبة، بل ارتقوا فوق ذلك وقالوا هي شرط في صحة. يعني إيه شرط في صحة الصلاة؟ من تركها لغير عذر وصلى منفردا فصلاته باطلة. واستدلوا بحديث ابن ماجه، حديث ابن عباس المرفوع، من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأت، أي ما جاء، فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. وقال به استدل الظاهرية على أن الجماعة واجبة، بل من تركها لغير عذر وصلى منفرد فصلاته باطلة. وكما ذكرنا أن هذه الرواية عند أحمد واختاره الظاهري. ويجاب عن ذلك أن هذا الحديث مما اختلف، حديث ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له، هذا قول الأصل في صحة. طيب، وأجيب عن ذلك أن هذا الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه، رواه عن شعبة مرفوعا هشيم وعبد الرحمن ابن غزوان، ورواه موقوفا يبقى شعبة المحدث، يرويه بعض تلامذته مرفوعا وبعضهم موقوفا. ممن رواه موقوفا مرفوعا هشيم وعبد الرحمن ابن غزوان، ومن اوقف اي على ابي هريره، يعني رواه موقوفا، غندر ووكيع، وهما ابن عباس. لا، هو حديث ابن عباس وقع اختلاف فين؟ السند بيدور على من؟ على شعبه. فشعبه يحدث، فبعض تلاميذه اوقف وبعضهم رفع. قالوا ممن اوقفه غندر ووكيع، وهما اكبر تلاميذ شعبه. ولو تلزمنا أنه مرفوع فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، أي لا صلاة إيه؟ كاملة. ما الذي يحمل على هذا التأويل؟ حديث الصحيح صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فجعل صلاة الفذ ايه؟ مقبولة، بل جعل لها ايه؟ درجة. أقول تاني ولا حاجة، قول السلف بيقول ايه؟ أنه إن صلى منفردا غير عذر صلاته باطلة لا تقبل. قالوا لأن ظاهر لا صلاة هذا نفي صحة. نقول الحديث مختلف في سنده حديثيا، ولو تنزلنا بصحته فنقول يؤول لا صلاة، أي لا صلاة أجرها إيه؟ كامل، بل صلاته صحيحة. لما صححنا صلاته؟ لأن حديث الباب في الصحيحين قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فجعلها مقبولة وإن كانت أقل في الأجر. طيب، فصلاة الجماعة وصلاة الفرد اتفق ولا افترق؟ ها، اتفق ولا افترق يا علي؟ اتفق في يا علي؟ أصل قبول، أصل قبول، وافترق في ايه؟ في الدرجات، هم درجات عند الله. طيب، الذي ندعو الله به أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، فإن قام بها البعض سقطت عن الباقي، وإلا فما من دليل من أدلة الموجبين، سواء على طبعا منهم من أوجبه أوجبها مع بطلان صلاة منفرد، ومنهم من أوجبها وقال صلاة صحيحة، فما من دليل إلا ويعارض. طيب، فصلاة الجماعة والله أعلى وأعلم فرض على الكفاية، إن قام بها البعض وعمرت المساجد سقط الإثم عن الباقين، فإن هجرت المساجد معاذ الله فهنا يأثم الجميع. وعندنا على ذلك عندنا حديث السنن، حديث أحمد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وبعد أن سلم، حديث أحمد وأبي داود، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر كما في بعض الروايات، فدخل رجل فصلى سلم أبصره يصلي وحده، ها، قال من يتصدق على أخيكم؟ فقام رجل، وفي المصنف صنف ابن أبي شيبة أنه من أبو بكر الصديق، ها، قال أنا يا رسول الله، فقام فصلى معه. وجد دلالة، قول يا محمد، سلم جالس مع أصحابه، دخل رجل فصل، فقال من يصدق على أخيكم؟ ها، هل قال يا فلان كيف تخلفت عن الجماعة أنت آسف، ده وقت بيان، ما زجره، بل قال من يتصدق على أخيكم. دليل آخر، حديث المسيء، دخل فسلم، أي على سلم، ثم قام يصلي، قال ارجع فصلي فإنك لم، ما الذي أنكره عليه؟ ها، ترك الجماعة، صح كده؟ لا، إنما إيه؟ ترك الطمأنينة، ترك الصلاة، ترك الصلاة. طيب، فهذه أدلة كانت وقت بيان، والقاعدة أن البيان لا يؤخر. ايه عاد ايه جاي اهو، بس كان انت بتسال، لا حد يعمل كده، لا مفيش اسئله في الدرس. قال من يصدق على اخيكم، هل الحديث ده تحتاج الى جماعه؟ لحظه، انت خلاص خلاص، خليك في الحديث الاول، هو اعتراض من اجل اعتراض وخلاص. قال من يصدق على اخيكم، وده برضو على فكره ايه، بنتعلم منه سنه الدرجة عند الناس ايه، لما حد يفوته مثلا صلاة جماعة، فدوما الدرجة عند الناس أو عند الإخوة يعني بصفة عامة أو عند النبي بصفة عامة، أيا يعني كان الدرجة عندهم اللي هيصلي إمام هو مين؟ ها؟ دايما هيصلي إمام؟ لا، اللي هيتصدق على الآخر، يعني اللي يصلي مأموم هو مين؟ اللي فاتته الصلاة، تعال صلي بيه، جاي تعال صلي بيه ركعتين، صح كده؟ الدرجة عند الناس إيه؟ اللي هيصلي مأموم هو اللي فاتته الإيه؟ ها؟ ده الدرج، مش فاهم، مش واضحه، صح؟ احنا جالسين، دخل زيد ففاتته الجماعه، بيقول لك بعد يصلي ركعتين، الدرج عند الناس ان الامام مين؟ ها، اللي هو هيتصدق على اخيه، ومين الماموم؟ اللي فاتته الصلاه. ها، الحديث مثلا دخل رجل فقام يصلي، مثلا ابصره بعد ما دخل في الصلاه خلاص، فرجل مثلا ابصره فقال من يتصدق على اخيكم؟ المتصدق ده هيعمل ايه؟ هيصلي ايه؟ مأموم، عشان يعطي الثواب لمين؟ لأخيه. طيب، يبقى ده معناه ايه؟ لو حد جه مثلا فاتته الجماعه، طيب يا جماعه تعدي ايه؟ انا حد اتصدق عليا، مش شرط يكون هو الامام. انا بقول كده ليه؟ عشان نرفع الحرج عن يعني ازاي نرفع الحرج؟ اتى مثلا انسان له مكان امام شيخ مثلا ولا حاجه، فانت بتحرك تصلي بيه. ايه اللي يمنع اللي هو اللي يصلي بيه؟ وصلت هو الامام وانت تصلي ايه؟ كده انت اكتفت صواب الايه؟ يبقى ايه الدارج بقى يا جماعه اللي كان الدارج في الاذان؟ ها ايه الدارج يا جماعه؟ قول الدارج ده اللي دون الماموم هو الايه؟ اللي تاخر عن الصلاه. واحد يصلي إيه؟ مش شرط. مثلا قال من يتصدق على اخيكم فيصلي به، لا فيصلي معه، كل الروايات كده. وظهر الحديث قال ابصر رجلا يصلي، شافه بيصلي، يعني الراجل دخل في الصلاه خلاص مالوش بقى يطلع عشان فلان هيصلي بيك، لا قال من يصدق ايه على اخيه. قال ها قال رجل انا فقام فصلى، لا النص الحديث قال فيصلي معه. وصلت يا جماعه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ عيد تاني. انت نايم اصلا، انت كتبت حاجه؟ والله انا كتبت حاجه. فارس بيسال، انا ما اقدرش اردك بس كرامه لوالدك، بس ما اقدرش عشان انا ما اقدرش اكلم فارس خالص. ماشي، انا بس بتحرج عشان والدك ده فوق دماغي وعمي، ربنا يبارك فيك. ف هي فرض على الكفايه، والله اعلم يعني. هذا وتوجيه حديث يحلق عليهم بيوتهم نارا، هذا في حق المنافقين بضميمه المسعود، وايضا الادله الاخرى التي ذكرناها مثلا لم يعنف الرجل الذي صلى. ها وعندنا حديث ايضا صلينا في رحالنا، قال ما منعكم ان تصلي معنا، في روايه الاسلم بمسلمين، يعني ايه؟ سلم بعد ان سلم وجد رجلين لم يصليا معه في جماعه، بل صلوا في رحالهم في السوق في محل، فلم يقل لهم لما لم تلحقوا بجماعه المسلمين في المساجد. طيب فلما قالوا صلينا في رحالنا لم ينكر عليه، انما انشدهم الى ايه؟ الى سنه، وهي اذا صليت في مسجدك او صليت في مكان ما، واتيت الى مسجد لحضور درس مثلا او ايا كان، ها فالسنه ان تصلي مع الجماعه وتحسب لك ايه؟ نافله. ايها التي تكون نافله؟ التي صليتها في رحلك ام التي سوف تصليها مع الجماعه؟ مع الجماعه. حسمت المساله انت كده، فيها خلاف طبعا. محمد كده حسم المساله خلاص، فيها خلاف طبعا، فيها خلاف. يا اخي ناس مين سيبته بس؟ يا عم سيبته بس والله. قول يا ابراهيم، انت بتعترض كمان. وعن ابي هريره انتهت المساله، قضي الامر، ما في اسئله. اتفضل. من اين هذا الامر؟ قالوا صلينا في رحالنا، لو كان لهم عذرا هو سلم حتى لما ما منعكم ينكر عليهم. يعني سؤال مثلا، هو ايه اكبر دليل على ان الذي جمع اهله في رمضان واتى ينتف لحيته، ما اكبر دليل على انه لم يكن ناسيا ولا ذاهلا بل كان متعمدا؟ لو في الحديث لم يذكر انه متعمد، ايه اكبر دليل انه متعمد؟ أنا سلم لما أذوه بالكفارة لكان لقال الرجل إني كنت ناسيا، وده أذوه إيه؟ بصوم شهرين. فلو كان له عذر ليه؟ لا ذكر. مش هينفع والله كده يا ابني، اسكت. عرفنا فين؟ الله المستعان. قال وعنه أي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أعود إلى المتن، قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال متفق عليه. إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين العشاء والفجر، لأن الناس كانوا قديما كحال الأرياف الآن، أهلنا في الأرياف كان العشاء ليس كالآن، النهارده الناس بتنام بعد الفجر، قديما كان الناس يعني يصلون المغرب ويظلم الليل ويغلبهم النعاس بعد المغرب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم بعد المغرب لئلا تضيع العشاء، فكان كثير منهم يعني وقت العشاء وقت نوم، انهم كانوا يستيقظون هم بيناموا مع الشمس ويستيقظوا مع الشمس زي اهل الريف كده، يستيقظ مع ايه؟ مع طلوع الشمس طيب وينام مع الغروب، فكان العشاء لانها تاتي في وقت الليل او في بعد مضي جزء من الليل كان الكثير منهم ينام فتضيع عليه الصلاه، وكذلك طبعا الفجر من باب اولى يكون في وسط النوم. فالعشاء وقت الراحه بعد تعب النهار، والفجر فيه وقت لذه النوم، لذلك فمن علامات الايمان الحفاظ على هاتين الصلاتين، سيما ان المراءاه فيهما لا تحصل، يعني انت قد تصلي الظهر مثلا ليراك الناس مراءاه، وكذلك العصر وكذلك المغرب. اما الصدق كل الصدق سيما في ايامنا يكون في صلاه الفجر، اذ انت تقوم ولا يراك احد من الناس، فتتجلى صفات الاخلاص سيما في الفجر خاصه. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس الناس بعضهم بعضا، وكان من علامات الايمان الحفاظ على صلاه الفجر، حتى قال ابن مسعود: ولقد رايتنا وما تخلف عن الصلاه الا منافق معلوم النفاق. وقال عمر او قال ابن عمر كما عند ابن خزيمه بسند صحيح عند ابن خزيمه قال: كنا اذا فقدنا الانسان في صلاه العشاء الاخيره، اللي بيقول الاخيره لان المغرب قد تسمى العشاء الاولى، فبيقول يعني ما بالتحديد والتاكيد: كنا اذا فقدنا الانسان في صلاه العشاء الاخيره والصبح اسانا به الظن. يعني يظن ان هو ليس من المؤمنين. قال النخعي رمي النخعي: كفى علما على النفاق ان يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه. كفى علما اي علامه على النفاق ان يكون الرجل جار المسجد لا يرى فيه. قال المصنف وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل اعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فرخص له اي اذن له، فلما ولى دعاه اي ناداه قال: هل تسمع النداء اي الصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. قال المصنف: مين المصنف؟ معايا ولا؟ اسمه ابن حجر رواه مسلم. في روايه مسلم لم يذكر اسم هذا السائل لو قال الضرير. عند ابي داود انه ابن ام مكتوم. طيب وذكرنا الحديث وما فيه يعني. عود إلى المتن. قال المصنف عليه رحمة الله عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، تسمى الصبح والفجر، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليه، سلم بعد أن سلم التفت فوجد في نهاية المسجد رجلين لم يصليه، فدعا بهما نادى عليه فجيء بهما ترعد بضم التاء هكذا ترعد من الرعد استجاف فرائصهما جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الخوف ما بين الجنب والكتف تسمى فريصة على وزن فريضة تجمع على فرائص فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له مهابة، فالرجلان جيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ في رواية: ألستما مسلمين؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا. يعني لا تفعلا، تحتمل لا تصلي في لحالكم وتترك الجماعة، ويحتمل غيره. ايه غيره؟ اسمع الحديث هتعرف، اسمع الحديث هتعرف. قال: فلا تفعلا، ها، اذا صليتما في رحالكما او في رحالكم ثم ادركتم الامام ولم يصل، يعني لسه الجماعه لم تقم، فصليا معه فانها لكم نافله. نفهم من كده ايه؟ ان قوله فلا تفعل نهي عن الصلاه في الرحال، لا، لانه قال على ايه؟ اذا صليتما في رحالكم فاذن لهم في الصلاه فين؟ اقول تاني، يعني مثلا زي حديث، مثلا ايه؟ حديث جابر نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام، قال: ان نفعل بهما، قالوا: ان نستصبح بهما وندهن بهما السفن. قال: هو حرام. هو دي اختلف فيه، هل يعود على الانتفاع ولا على البيع؟ نرجع لحديث باب، قال: لا تفعل، تحتمل لا تصلي في رحالكم وتتركوا المسجد، وتحتمل ايه المعنى الثاني؟ ايه المعنى الثاني ده؟ ان المرء اذا صلى في مسجده، في دكانه، في رحله، طيب، لامر ما، ثم اتى المسجد لغرض ما، ورأى الجماعة لم تصلي بعد، لم تقم، فالسنة أن تصلي، لا تجلس، ولا حتى تجلس تحية المسجد وتجلس، لا، تصلي الصلاة التي إيه؟ أقيمت. متى تصلي تحية المسجد؟ إن دخلت وليس هناك أحد يصلي. أما إذا دخلت ووجدت جماعة فالسنة أن تصلي معهم، ولو كانت صلاة رباعية تصلي أيضا معهم، تحسب لك إيه؟ نافلة. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لم يتوجه النهي الى الصلاه في الرحال، لانه قال بعدها ايه؟ اذا صليتما في رحالكم فاخر لهم على ايه؟ على فعل. وصلت ولا ما وصلتش يا جماعه؟ وحتى لم يستفصل لما صليتم في رحالكم؟ خفتم على مال؟ تاخرتم؟ حبستكم حابس؟ بل اخرهما. واضح كده؟ فدل ان سلم اكتفى بمن سيصلي معه. والله ما كتبت حاجه، اقسم بالله انت ما كتبت حاجه، انا عارف يعني. طيب، قال: فلا تفعل، يبقى النهي متوجه ليه يا محمد؟ عن الجلوس وترك الجماعة الثانية في حق من صلى في رحله في بيته إلى آخر ذلك. أنت كنت ناويا أن تأتي المسجد، ركز معايا خالد، فجاءك ضيف والضيف عذر، ها، فصليت بضيفك في بيتك، فمشى الضيف، فأتيت المسجد، فوجدت الجماعة لم، ها، تصلي، لم تصلي بعد، لم تقم الجماعة بعد، مسجد ما بيؤخر الجماعة، فالسنة ألا تجلس ولا تكتفي حتى تحية المسجد، بل تصلي الصلاة التي إيه؟ أقيمت. نرجع للحديث مرة ثانية. قال: فإنها لكم نافلة. أيهما التي تكون نافلة؟ التي صلاها أولا أم التي سوف يصليها مع الإمام يا حسام؟ أيهما؟ محمد حسب القضية خلاص، لا فيها خلاف طبعا. قال المصنف رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، أي الترمذي وأبو داود والنسائي، وصححه الترمذي. وهذا الحديث قال الترمذي حسن صحيح، وممن صححه ابن خزيمة ابن حبان والحاكم. وأيضا هناك ما يؤيده في الصحيح، هذا الحديث هو في السنن، نعم، وسنده صحيح، وسنده صحيح، وفي الصحيح ما يؤيده حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمراء في آخر الزمان، أو يعني عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، كان هذا في بني أمية. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنت، سلم هو القائل، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ في قال يميتون وفي راس وفي لفظ يؤخره. فسلم قال ذلك، فقال أبو ذر فما تأمرني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها، أي في بيتك في رحلك وقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. نأتي إلى حديث الباب. قول الرجلين صلينا في رحالنا، كان هذا في منى وفيها تفرق الناس، لذا لم ينكر عليهم وسلم صلاتهم في رحالهم. أيضا الحديث فيه دلالة على أن من دخل مسجدا فوجدهم يصلون وهو قد صلى في رحله أو في غيره، فالمشروع أن يصلي معهم إدراكا لفضل الجماعة. قوله صلى الله عليه وسلم فصلي، هذا أمر إيجاب، والجمهور بل حكي إجماعا أن هذا محمول على الاستحباب. يبقى في رواية عند أحمد أنه أمر إيجاب، الجمهور قالوا استحباب، ومنهم من فرق قال إذا كان هذا الشخص صلى في رحله أولا منفردا فيجب عليه أن يصليها إيه؟ جماعة، وإن كان صلاها جماعة أولا مع شخص أو اثنين تكون الثانية له إيه؟ مستحبة. وأحوط أن يمتثل المرء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه سيحصل أجرا عظيما إذا أعاد الصلاة، وفيها أيضا الألفة، فيها أن يدفع الظن عن إيه؟ عن نفسه، أنك إذا كنت جالسا في آخر المسجد والناس يصلون سوف يساء بك الظن. حتى في الرواية قال ألستما بمسلمين، ألستما مسلمين، يعني قد يقال فلان لما يصلي لما لا يصلي، أنت لا تصلي، أنت ترك الصلاة، فدافع عن إيه؟ دافع عن لسات الظن. في قاعدة مهمة جدا احفظها كويس، كما أمرت ألا تخوض في أعراض الناس فأنت مأمور ألا تجعل عرضك عرضة لألسنة الناس. واضح ولا أشرح؟ كما أمرت ألا تخوض في أعراض الناس، أنت أيضا مأمور ألا تكون موضع شبهة، ولنا في ذلك سنة وحديث. فكما أمرت ألا تخوض في أعراض الناس أيضا فأنت مأمور ألا تجعل عرضك عرضة لألسنة الناس، وعندنا في ذلك دليل وهو إنها صفية سلم المعصوم صلى الله عليه وسلم، الذي يعني لا تأتي خاطرة إلى مثل ذلك، هو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، ولكن قال خشيت أن يصدم الشيطان في قلبكم شيء فتهلك، قال إنها صفية. أنا أتعلم من ذلك أن الإنسان لا يضع نفسه موضع شبهة، وإلا فلا تلومن إلا إيه؟ نفسك. من ذلك لما أتى الأعمش والإيه؟ والأعرج، فقال يعني نمشي معا، فقال الأعمش الأعرج نجلس لئلا يعني يخوض الناس في أعراضنا، يقول نزول الأعمش ما يمشي مع إيه؟ أعرج. فقال الأعرج نمشي ويأثمون، هم هيتكلموا هم هيأثموا، قال بل نجلس ويسلمون. طيب، فالإنسان إذا وضع نفسه في موضع شبهة هو الذي عرض عرضه و سيرته لألسنة الناس. إيش فيها؟ إيش فيها طيب؟ لا دي مفيش حاجة، دي غير دي خالص. فقه الحديث، ظاهر الحديث على أن إعادة الصلاة من الأسباب التي تجوز الصلاة في وقت النهي. يعني عندنا سلم ينهى عن أوقات بعينها، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الايه؟ الشمس. هذا نهي. كيف نجمع بين هذا النهي وبين حديث الباب؟ حديث الباب انها كانت صلاة الايه؟ مين ركز في الحديث؟ صلاة الصبح، الانسان صلى الصبح ثم دخل، اسف، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي الصبح. طيب، صلى الصبح وبعد ان سلم وجد ايه؟ الرجلان. فانكر عليهما انهما لم يصليا ايه؟ معا. طب كيف نجمع بين حديث النهي عن الصلاه بعد الصبح وبين امره لهما ان يصلوا معا؟ كيف الجمع؟ نعم، ان النهي عن الصلاه في اوقات النهي للنفل المطلق الذي بلا سبب. ففي حديث الباب حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين على ان يصليا معا. يبقى هم كده في حقهم هيصلوا ايه؟ بعد صلاه الصبح. هم صلوا الصبح في حالهم، ها، مع ذلك صلى الله عليه وسلم حثهم على ايه؟ ان يصليا معا. يبقى كده هيصلوا بعد الايه؟ الصبح. والنهي يقول لا صلاه بعد الصبح. يبقى يحمل هذا النهي على ايه؟ جمعا بالادله. طبعا هناك قول بالنسخ، لكن الجمع مقدم على الترجيح، ان يقال ان النهي يكون متوجها لمن صلى صلاه بلا سبب. يؤيد ذلك ايضا حتى لو ما كانش الحديث في التنصيص على صلاه الصبح، سياق الحديث ايه؟ نعم، احسنت. قال اذا صليتم في رحالكم فأتيتم مسجد ايه؟ جماعه، فصليت. فالحديث عام في ايه؟ وان كان المناسبه في صلاه الصبح، لكن العبره عموم الايه؟ اللفظ، لا بخصوص السبب. العبره بعموم، هو عموم اللفظ هنا اذا صليتم في رحالكم. ها، طيب، فهذا نص عام في كل من صلى في رحله، سواء صليت الفجر في رحلك فاتيت المسجد، او العصر في رحلك. طيب، فيجوز ان تصلي، وهذا الذي عليه الجمهور الشيخ ابن تيميه ونسبه الى الجمهور. فهذه صلاه ذات سبب، ويتوجه النهي لمن صلى نفلا بلا سبب. فانت اذا دخلت المسجد بعد العصر، ها، هل تجلس لانها بعد العصر ام تصلي تحيه المسجد؟ تصلي تحيه المسجد. طيب، المساله بقى فيها تفصيل، يعني لان عموم النهي عن الصلاه بعد العصر هذا عموم ضعيف، مدخول اضعفه ادله اخرى. ها، والعموم المدخول اضعف من الضعوف من العموم الايه؟ المحفوظ. انا عندي عموم نوعين، عموم محفوظ هذا لم يدخله تخصيص، ك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخلت بعد العصر صلي، دخلت قبل المغرب وقت نهي صلي، هذا عموم إيه؟ محفوظ. وحديث الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، برضه إيه؟ هذا عموم، فلك أن تستخير في وقت النهي. طيب، يبقى يتوجه النهي عن أو الصلاة في وقت بعد العصر وبعد الفجر لمن صلى صلاة لغير إيه؟ سبب، قام يتنفى النفل بلا سبب. مسألة، هل يستثنى من عموم الحديث صلاة المغرب؟ يعني الجمهور قالوا قال الجمهور نقول بحديث الباب ونستثني منه صلاة المغرب. يعني من صلى المغرب في رحله، في دكانه، في أي كان، فأتى المسجد فوجد الجماعة سوف تقام، فلا يعيد الصلاة مرة أخرى. لما سيأتي الآن؟ القول الثاني قالوا يصليها ويأتي بركعة رابعة. الذي يقول يصليها ويأتي بركعة رابعة، قال أن المغرب وتر النهار. فإذا صليتها مرة أخرى صارت شفعا، يعني أنت صليت المغرب مثلا ها مع أهل بيتك ثلاثة، إذا جئت المسجد فصليت المغرب مرة ثانية صار ثلاثة مع ثلاثة إيه؟ صار ستة كده شفعا. وقالوا كما أن الوتر، صلاة الوتر اللي هي الثلاث ركعات اللي بتصليها ليلا دي وتر الليل، فالمغرب وتر الإيه؟ النهار. فإذا قعدت مرة أخرى صار إيه؟ شفعا، ثلاثة وثلاثة كام؟ ثلاثة وثلاثة كام؟ ستة. فصار إيه؟ الوتر صار إيه؟ شفعا. لذا صار في المسألة قولان، بل زاد الحنفية فقالوا لا تعاد العصر والفجر، يعني من صلى العصر في بيته وأتى إلى مسجد فلا يعيد العصر، لما؟ لعموم النهي عن الصلاة بعد العصر، وكذلك الفجر طبعا، والحديث حجة عليه. الراجح الله أعلى وأعلم أن النص عام، فأنت لو صليت المغرب جماعة في بيتك مثلا وأتيت إلى مسجد فوجدت الصلاة تقام، فالعموم في النص يشمل كل صلاة حتى المغرب. تصليها أيضا ثلاث ركعات وتسلم مع الإمام. تفضل. قال ابن رشد: التمسك بالعموم أقوى. أي عموم؟ إذا صليتما في رحالكما فأتيتما مسجد جماعة إلى آخره. هذا نص عام. مواف. قم مواف. هتوضى تعالى. هتبوش أنت النهارده بمية. الشتاء كده كمان جاي بقى، لما يجي الشتاء هتلاقي الماء بينزل. قال الخطابي: ظاهر الحديث حجة. قال الخطابي: ظاهر الحديث حجة على جماعة، جماعة من منع عن شيء من الصلوات، من الصلوات كلها، لأنه لم يستثني صلاة دون صلاة. هذا هو الأقرب إلى دليل أن النص عام. فإذا صليت في رحلك المغرب، الظهر، أي كان الصلاة، طيب. قال الخطابي رحمة الله عليه: وظاهر الحديث حجة على جماعة، يعني حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، قال لأنه لم يستثني صلاة دون صلاة. من فوائد الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكم نافلة. قولوا فإنها لكم نافلة فيها فوائد ثلاثة نختم بها. الفائدة الأولى: فإنها لكم نافلة، هذا نص أن الأولى التي صلاها المرء في رحله أو أيا كان هي الفريضة، والتي صلاها مع الإمام هي النافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لكم نافلة. تكتب يا خالد. تمام يا خالد. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لكم نافلة، أو فإنها له نافلة، قال فهذا تصريح بأن الثانية هي النافلة والأولى هي الفريضة، سواء كانت الأولى في جماعة صليتها مع زوجك مثلا أو صليتها حتى منفردا، هي الفرض لأنك نويت الفرض. طيب، أما ما ورد عند أبي داود مرفوعا، في رواية عند أبي داود مرفوعة: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. يبقى عند أبي داود في رواية: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، أي صليت في رحلك ثم جئت إلى المسجد فوجدتهم؟ قال فصلي معهم. الشاهد قال وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه ها مكتوبة. فظاهر هذا النص أن الثانية هي الإيه؟ الفريضة، والأولى صيرها نافلة. وهذه الرواية إسنادها ضعيف، فيها نوح ابن صعصعة جهله الدارقطني والذهبي، وقال الدارقطني رواية ضعيفة شاذة. إيه رواية شاذة؟ قال تكن هذه نافلة وهذه مكتوبة، إنما الذي صح رواية الباب، قال فإنها لكم نافلة أي التي سوف تصلوها مع ها مع الإمام. الفائدة الثانية في حديث الباب فإنها لكم فإنها له نافلة، دلالة على جواز التنفل المسبب وقت النهي. يعني إيه؟ لما قال للرجلين في صلاة الصبح لما لم تصلي معنا؟ لو فعلتم ستكون لكم إيه؟ نافلة، فجعلها سماها نافلة. وهو الذي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الآخر عن الصلاة بعد إيه؟ بعد الصبح. فكيف الجمع أن النهي عن الصلاة بعد الصبح للنفل الذي بلا سبب؟ أما إن كان لسبب فيجوز. ومن هذه الأسباب تحية المسجد، ومن هذه الأسباب صلاة الاستخارة، من هذه الأسباب أن تصدق على أخيك، ومن هذه الأسباب سنة الوضوء، ومن هذه الأسباب التوبة، ومن هذه الأسباب أن تصلي في رحلك ثم تجد جماعة في المسجد. كم سبب كده ذكرناه؟ ستة. سمعهم كده جيد؟ صعب صح؟ أنا نفس عارف شو تاني أنا أنت عطره أقول يا نورو اللي هيقولهم ستة كاملين حاولوا كده يكونوا خير. قال الفقيه عشان نختم بس بعد الدرس اقولهم دي. طيب اذا قلنا ليه العموم المحفوظ يقدم على العموم المخترق يبقى محتاجه قاعده الشرح فيها. ايه العموم المحفوظ؟ الذي لم يخترق بتخطيط، بخلاف العموم الايه الذي اخترقه ادله قاضحه في عمومه. نختم بالفائدة الثالثة. ايه الفائدة الاولى في انها لكم نافلة؟ ايه الفائدة الاولى؟ جواز التنفل وقت النهي. الفائدة الثانية ان الاولى ستكون له ايه الفريضة، والتي صلى مع الامام هي الايه النافلة. الفائدة الثالثة قوله فانه لها فانها اي الصلاة الثانية له اي لهذا المسبوق فانها له نافلة، فيها دلالة على جواز إعادة الفريضة. فريضة جواز أن تعيد الفريضة إذا كان ذلك لسبب. طب ما هي الفائدة ولا غيرها؟ لا غيرها طبعا، لصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا فريضة في يوم مرتين، حديث عند أبي داود. والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة، نص الحديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، كيف يجمع مع حديث الباب؟ لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، ما ينفعش تصلي الظهر حتى تقوم تصلي الظهر دور ثاني. كيف وقد قال الرجل إذا صليت في رحلك فوجدت إمام فصلي معه؟ تفضل. صح كده؟ ايوه لا مش ده اللي اريده. هذه الصلاه لها سبب، يعني هو واحد صلى الظهر فقام بقى ايه بقى ايه بسبب كده يصلي ثاني؟ لا، لكن هو صلى في رحله فاتى الى المسجد فوجد ايه هذه الصلاه لها سبب. ما السبب؟ ادرك جماعه، بخلاف من كان جالسا في مصلى فصلى الظهر فقام يصلي ايه مرة ثانية بيسمع كلام العلماء الأحسن من كلامه ومن كلامه، توجيه العلماء للحديث. قال ابن قتيبة، طبعا ابن عمر كان يقول اجتهد منه أن المرء إذا صلى الفرض لا يصلي مرة أخرى، سواء لنفسه أو صلى مع إمام أو أيا كان. قال ابن قتيبة عن ابن عمر: ولعله لم يسمع بهذا الحديث. أي حديث؟ إذا صلى الرجل في رحله فأدرك الإمام فليصلي معه. قال ابن قتيبة: ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة فهذا لم يصلي صلاة في يوم مرتين، لأن هاتين صلاتان مختلفتان، إحداهما فريضة والأخرى إيه؟ نافلة. أقول تاني، معنى كلام قتيبة أن النهي عن الصلاة، من النهي أن يصلي المرء صلاة في يوم مرتين لمن أعادها بلا سبب، صلى الظهر ثم قام يصلي مرة أخرى بلا سبب. أما إن صليت الظهر في مكان فجئت إلى صليته مثلا في جماعة في مسجد مثلا يقيم مباشرة أو أسرع، فجئت إلى مسجد آخر يؤخر إلى إقامة، فهذه صلاة إيه؟ لها سبب ولك في ذلك سنة. أما أن تصلي صلاة هي في يوم مرتين بلا سبب، طيب هذا يتوجه إليه الحديث. أي حديث؟ لا تصلي صلاة في يوم مرتين، فيكون النهي لمن صلى مكتوبة عليه ثم قام بعد الفراغ يعيدها على جهة الفرض. أما إن أعادها مع إمام على جهة النفل فلا نهي في ذلك. يؤيد ذلك حديث من يتصدق على أخيه، لما دخل سلم من صلاة الظهر فدخل رجل يصلي وحده، فقال سلم: من يتصدق على أخيكم فيصلي معه؟ فقام أبو بكر، فأبو بكر هنا سوف يصلي الفريضة للمرة الإيه؟ لحظة، سوف يصلي الفريضة اللي هي الظهر، لكن سوف يصليها بنية نافلة. فهنا سوف يصليها للمرة الثانية، لكن في المرة الثانية بنية الإيه؟ فصورة المسألة في الظاهر أنها سوف يصليها في الظاهر أنها سوف يصليها مرتين، لكن في حقيقة الأمر قال أن يتصدق على أخيكم فسينتوي أنها نافلة. لذلك قلنا إن معهود أن دوما المسبوق يصلي إمام مش شرط. من الأمور الدارجة عند الناس اللي ساب الصلاة لسنوات يقول لك: أنا خلاص ما بدأت أصلي هصلي مع كل يوم الظهر، هصلي الظهر مرة ثانية، صح كده؟ يقول لك: أنا عشان أعوض اللي فاتني كل يوم أصلي مع العصر عصر زيادة. نقول: هذا مما شاع بين الناس ولا أثر له ولا دليل عليه. معايا يا إبراهيم؟ ما الذي يعارض هذا المفهوم الدارج من الشرع؟ لا تصلي الصلاة في يوم مرتين. إيه تاني؟ إيه تاني؟ عايز نص واضح في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد يوم قيام الصلاة، فإن كانت تامة إنسان يحاسب يوم القيامة، اللهم يعني هون علينا وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب يوم. إنسان يحاسب يوم القيامة، إيه أول سؤال بعد التوحيد طبعا؟ الصلاة. فإن كانت تامة كتبت تامة، صح؟ طيب، وإن كانت ناقصة هل قال الله انظروا هل أدرك عبدي فأعاد الصلاة؟ قال بل ماذا قال؟ انظروا هل لعبد من تطوع؟ فما الذي يجبر النقص لمن ترك الصلاة لسنوات وكان متعمدا؟ أن يكثر من النوافل، هذا في الصوم وفي الصلاة وفي الزكاة. فمن ترك الصلاة لسنوات متعمدا فالدارج، وهذا خلاف الصحيح، أنه قالوا له: صل مع كل ظهر ظهرا زائدا. هذا خطأ، بل يكثر من قيام الليل والنوافل الضحى، فهذا يجبر النقص الذي فرط فيه في أيام عمره على خلاف ما موجود بين الناس. ننتهي ثم نفتح الأسئلة. حاضر، تفضل تفضل تفضل يا خالد. هذا والله اعلم واعلم، رد العلم اليه اسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، صلى الله على نبيه وعلى اله وصحبه وسلم. تفضل. قال في الحديث، قال ثم تكون الاعمال على مثل ذلك. في نفس الحديث قال ثم تكون الاعمال على مثل ذلك. على مثل ذلك يعني ايه؟ على مثل الصلاه. ايه نص الحديث يا ابني؟ قال في اخره ثم تكون الاعمال على مثل ذلك، يعني كما كان في الصلاه انزلوا هل عبد متطوع، ايضا يقال في الصيام. في فرق بين من ترك ايام من رمضان الماضي وبين من مات فاتت عليه السنوات يقسم النوافل. قال ثم يكون الحساب على مثل ذلك، او كما قال السلف. يعني مثل ذلك كما نظر في التطوع في الصلاه ايضا في الصيام. اي قضاء تشهد لغايه ما تفهم مثلا اي قضاء فاته الصلاة لأيام، لكن الإنسان قعد ثلاث سنوات ما بيصليش، إذا أمرته بالقضاء لن يصلي الحاضرة ولا الفائتة ولا المستقبل. ده مشقة عظيمة جدا. أنت متخيل تقول مثلا عليك مثلا 20 سنة صيام، واحد لسه حديث عهد مش بإسلام بطاعة، تنفره تقول له تقضي بقى 5 سنين صيام؟ لا طبعا.